بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنفين وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله العلامة عبد القني المقدسي في كتابه عدة الأحكام في كتاب الطهارة باب التيمم، وعن المقال بن المصري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جلابة ولا لا. قال: عليك بالصليب فإنه يلبيك. وعن عمال بن ياسر رضي الله عنهم قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجلبت فلم أجد الماء، فتمررت بالصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تكون بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجلبت فلم أجد الماء، فتمررت بالصعيد كما تمرر الدابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في التيمم، وختم به المؤلف ما يتعلق بما يتطهر به الإنسان، لأن الطهارة منها ما يزيل النجس، ومنها ما يرفع الحدث، ومنها ما هو مائي ومنها ما هو ترابي. الطهارة هنا طهارة ترابية، والطهارة الترابية تقوم مقام الماء إذا فقد، وتقوم مقام الماء إذا تعذر استخدام الماء، وقد يكون الماء موجود ولكن الإنسان معذور، إما لأن الماء قليل فهو يشح به لبقاء حياته، لبقاء حياته أو مأكله ومشربه، أو أن يضره الماء لحريق أو جراحة أو إصابة، أو لا يكون عنده ماء في وقت الصلاة وخشي أن يخرج الوقت والمسافة التي سيقطعها إلى أن يأتي بالماء لا تجعله يصلي في الوقت، إنما سيخرج الوقت، هنا يجوز التيمم. والتيمم (تصفيق) من مسائل الإرفاق. معنى مسائل الإرفاق أي الرفق بالأمة، مثل مسألة المسح على إيش؟ على الخفين أو الجبيرة أو الخمار، هذه كلها من مسائل الإرفاق. بشيء ساخن ولا ما مر على الثلاجة؟ بسم الله. كلها الخوات فيكون من مسائل الإرفاق أي التيسير، الرفق من مسائل إيش؟ الرفق والتيسير. وهو ليس من بداية الإسلام كأحكام الطهارة والوضوء، إنما مسألة حصلت. وهذه القصة التي حصلت لهذا الصحابي، ويعرف أن هناك شيء لكن لا يعرف تفصيله. يقول: فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. الصحابي يعرف أنها طهور لكن ما كان يعرف الطريقة. نعم، الطريقة ما كان يعرفها، لكن هذه الفعلة ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا حصل له. فهو كان على جنابة، أي أصابته جنابة. ومعلوم أن الوضوء أعضاء معينة، أما الجنابة الغسل للجسد كله. فالصحابي هنا اجتهد أنه كما أن الغسل يعم الجسد كله، فالتيمم يعم إيش؟ الجسد كله. فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه بماذا يفعل. نعم، أكمل. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، يعني أخبرته ما حصل لي. وهذا الإخبار فيه إبلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، وأيضا تسويب إن كان ما فعلته صح أو غلط، قومني يا رسول الله. فمجلس رسول الله مدرسة، والمجالس مدارس. فكان بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة. المصيب يقول أصبت، والمخطئ صوبه، والناقص يبينه، وهكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وكان يسأل عن أشياء ويجيب، ويسأل عن أشياء ويسكت، ثم يسأل بعد ذلك أين السائل، ثم يجيبه صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيه إيش؟ الوحي. نعم، وأمثلة ذلك كثيرة. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك ما كذا. كان يكفيك، يعني بدل أنك تمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. أبو مشعل، أجيب عندكم. ثم مسح الشمال على اليمين. أنا موصل الشيخ علي، قلت جيب لنا شيء نشرح للجماعة عن كيفية التيمم، وأن يكون صعيد تراب في صحن أو كذا، ويكون تطبيق عملي عليه، لكن سنصفه بما يماثل التطبيق العملي. نعم، كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ضرب يديه الأرض ضربة واحدة. البث واضح يا يديك خارجة فيه. أو نحيد هذا حتى يكون أكثر وضوح. أنتم ترون وأيضا لكم إخوة يشاهدون، تضرب يديك هكذا لنقول أن هذا تراب، هذا إيه؟ تراب. والصعيد هو ما صعد على الأرض، ويكفي أن يضربه ضربة واحدة، لا يحتاج أن يحرث الأرض حتى يطلع ترابها وغبارها، لأن قد يكون في جبل يتمم. فالصعيد هو ما صعد على ظهر الأرض، سواء خرج له غبار أو لم يخرج له غبار، فيكفيه ضربة واحدة. لكن ما يفعل البعض يضرب ثلاث ضربات أو ضربتين أو هكذا، لا، كان يكفيك ضربة واحدة. نعم، أكمل. ثم مسح الشمال على اليمين، واليمين على الشمال، ثم بظاهر بباطن كفيه على أكمل، ظاهر كفيه الشمال على اليمين واليمين على الشمال، ظاهر الكف يعني أعلاه، ثم ووجهه. هنا تيمم، هذا الوصف أتى في السنة أنه بدأ باليدين قبل الوجه، وهناك رواية أخرى في السنة أتت فيها الوجه ثم اليدين، كما هي الآية القرآنية، الآية ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ذكر الوجه قبل اليدين، وهنا ذكر اليدين قبل الوجه، وهذا فعل مشروع وهذا فعل مشروع، كلها سنة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، تارة فعل هذا وتارة فعل هذا. هذا بالنسبة لكيفية التيمم، أتى اليدين قبل الوجه وأتى الوجه ثم اليدين. ما يفعله البعض من بعض التكلف أن يجعل أصابعه على ظاهر كفه، ويجعل راحة يده على خارج يده، ثم يبدأ أيضا هذه كذا وهذه كذا، كل هذا لم يأتي فيه حديث صحيح، كل هذا لم يأتي فيه حديث صحيح، إنما الذي ورد هو ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة، ظاهر اليدين والوجه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصلت بالرب مسيرة جهل. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بمزايا كثيرة، لكن هنا في هذا الحديث ذكر هذه الخمس التي خصه الله بها. الأولى: هذا الدين الإسلامي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فانتشر وهو حي صلى الله عليه وسلم حتى عم جزيرة العرب، حتى عم جزيرة العرب بل أكثرها، وهابته الروم وفارس، والشاهد غزوة تبوك لما فروا نصرت بالرعب، أي قذف الله في قلوب أعدائه مهابته صلى الله عليه وسلم، وهكذا دينه له هيبته. نعم. النصرانية واليهودية لهم دور عبادة، الكنائس والبيع، فيمارسون فيها الصلوات، ولكن أمة الإسلام في أي مكان حلت الصلاة على العبد صلى، إن وجد الماء تطهر ثم صلى، فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى، المهم أن الصلاة تصلى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي البلاد والبنيان والمساجد يسمع الإنسان فيها النداء فيجيب، والله تبارك وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، وهذا في أدلة وجوب الجماعة كما في أحاديث كثيرة، وليس هذا محلها، سيأتي معنا في كتاب الصلاة حكم صلاة الجماعة. ولكن الشاهد هنا أن المسلم مهما أو في أي مكان حلت عليه الصلاة فهو يصلي في ذلك المكان الطاهر، ويتيمم إن لم يجد الماء، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأمته كذلك الأرض مسجدا وطهورا، ولدينه الإسلام أيضا المهابة التي قذفها الله في قلوب الأعداء. نعم. ونجعل لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عدل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. كان في من قبلنا هناك جهاد كما جاهد جالوت، وكما حصل لموسى عليه السلام، وكما حصل في الجهاد ماضي، لكن كانوا إذا أخذوا الغنائم جمعوها وجعلوها في مكان، فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها، حتى أن نبيا من أنبياء الله جمعوا الغنائم ولم تنزل عليها من السماء نار تحرقها، فالتفت إلى من معه قال فيكم غلول، فيكم غلول، أي هناك من أخذ منكم من الغنائم، فأخرج رجل منهم رأس ثور من ذهب قد أخذه فجعله في الغنائم فنزلت عليها نار فأحرقتها، هذا دليل قبول، هذا دليل قبول، إلا أن الأمة الإسلامية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحليت لي الغنائم، أي استعمالها بالقسمة المعلومة، الراجل سهم والراكب سهمين والفارس كذلك سهم، وهناك التنفيذ أي النافلة التي يفرضها ولي الأمر، من فعل كذا فله كذا، وأيضا الخمس من الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله قد أتى تفصيله في باب وأحكام الجهاد وسيأتي تفصيله، لكن هنا الشاهد أن الغنائم أحلت لهذه الأمة وكان في من قبلنا لم تحل لهم الغنائم. نعم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. واللي قبله شو؟ أعد اللي قبله. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه الثانية والثالثة. فأي عظم من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أعطيت الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله بها يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يسجد يوم القيامة ويخر تحت العرش، فيفتح الله عليه من محامد الدعاء، فيمكث ما شاء الله يمكث، ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهناك الإذن يوم القيامة. أما الآن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له رب العالمين بالشفاعة بعد، إنما هو يوم القيامة. فلا يجوز أن يقول أحد: يا رسول الله اشفع لي، إنما يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وقل الشفاعة لله جميعا، فالله هو الذي يملكها، ولا بد للإذن للشافع والرضا عن المشفوع. وهنا هي الشهادة، الشفاعة الكبرى، عندما يستأذن ربه فيبدأ في فصل القضاء والحساب، وأيضا شفاعة أهل الجنة بدخول أهل الجنة، فيقرع الباب فيقول رضوان: من بالباب؟ فيقول: محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب، فأول ما يدخل فقراء المهاجرين، أول ما يدخل فقراء المهاجرين. وإن الجنة لها ثمانية أبواب. الله أكبر. بين مصراعيها أي الأبواب مسيرة 40 عام، يأتي يوم وهي كضيض من الزحام، يأتي يوم هي تطيض من الزحام، جعلنا الله وإياكم من يدخلها يا رب العالمين. نسأل الله يجعلنا مع محمد وصحبه. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذن هذه الخامسة، هذه الخامسة. موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وعيسى النصارى، وقبله نوح لمن قبله، وإبراهيم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، فختم الله به النبيين والرسل: أنا خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثه الله للإنس والجن أجمعين. نعم. هذا فيما يتعلق في أحكام الخمس. ما هي الخمس؟ من يعيدها؟ الأولى عندك إلياس: نصرت بالرعب مسيرة السهر. الثانية عندك يا محمد: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثالثة عندك يا كمان، عندك يا رضا: أتيت الشفاعة على في الأخير، أحلت لي الغنائم، هذه أربعة. باقي الخامسة باقي الخامسة الشفاعة ها؟ البعثة عامة. إذن هذا ترتيبها. هذا فيما يتعلق بأحكام التيمم وأحكام التيمم مما يجوز بها أشياء. ولذلك مما سمعت من شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز لما تكلم عن مسألة المسح على الخفين قال والصحيح أن المسح على الخف أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح فقط للصلاة، إنما يرفع الحدث، فالذي يتيمم أصبح على طهارة، فلو لبس الخفين على طهارة ترابية جاز أن يمسح عليها إذا وجد الماء. ثم إن من مسائل التيمم أن التيمم تماما كالوضوء، وكونك قد تيممت ولم تنقض طهارتك فلا يحتاج أن تتيمم لكل صلاة، إنما يكفيك التيمم الأول وأنت عليه، أنت على طهارة، إذا لم يحصل منك أمر ينقض الطهارة فأنت تعتبر على إيه؟ على طهارة. لو أن رجل كان في مكان بارد وأصابته جنابه أو أتى أهله، خاصة في مثل هذه الأيام الناس تخرج للنزهة للبر يكونون بعيدين، ويستيقظ من الليل وقد أصابته جنابه أو يكون أتى أهله وأدركته صلاة الفجر وليس عنده ماء مسخن ولا يستطيع تجهيزه، نقول له اغتسل بالماء البارد أو تيمم. إن كان ليس هناك برد شديد اغتسل، وإن كان استعمالك للماء يضرك تيمم. ما الدليل على أن الاستعمال الماء إذا كان يضر جاز له أن يتيمم؟ من يحضره؟ الرجل الذي أصابته في رأسه، نعم شجة ها؟ الرجل أصابته شجة في رأسه يعني إصابة وأصابته جنابة فقال اغتسل فاغتسل فمات، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب، قتل، قال قتلوه، قاتلهم الله. ولذلك أتى هل سألوا إنما شفاء العي، السؤال كان يكفيه أن يتيمم، كان يكفيه أن يتيمم. هذا بالنسبة لأحكام التيمم، وكنت عازم على أن أدرج كتاب الحيض بعد أحكام التيمم، ولكن أحكام الحيض باب مستقل وهي من السؤالات التي سئل الله عنها، التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأجاب الله عنها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فسنجعل في الدرس القادم مجلس مستقل عن أحكام الحيض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذا ما يتعلق في أحكام التيمم، وهي يحتاجها الكثير خاصة في المستشفيات ممن تصيبهم جراحات أو عمليات. وجزاها الله خير وزارة الصحة وأقسام الشؤون الدينية فيها لها جهود في هذا الباب بتوزيع ما يعينهم في مسألة التيمم وهذه الأشياء بما يتيسر، لا يتكلف الإنسان فيحمل معه الرمل أو يحمل معه، لم يكن هذا من عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحملون الرمال تحسبا فيما لو لم يكن ذلك، إنما صعيد الأرض يكفي وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل اللي كان عنده أسئلة. نعم. ها؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسلسل في الجواب، خذ الفائدة واستفيد منها. لا تسلسل في السؤال، هذا غلط. الصحابة رضي الله عنهم تكلموا والنبي نصحهم، فهم رضي الله عنهم ما حصل من خطأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فتوجيه النبي يكفينا لهم. ألم يقل قتلوه قاتلهم الله؟ هل هناك أشد من هذا الزجر؟ ليس هناك، هذا زجر شديد. نعم الأخ اللي هنا. أي نعم. ذكرنا قبل قليل أن التيمم مثل الوضوء، فإذا توضأت للصلاة جاز أن تصلي بها كل الصلوات إذا كنت على طهارة لم تحدث. كذلك التيمم، على قول من يقول أن التيمم رافع للحدث وهو القول الراجح على أنه مبيح للصلاة، فهذا يصلي كل الصلوات إذا استمر على طهارة دون إحداث. نعم. إذا كان يستطيع أن يتوضأ ولكن بمشقة شديدة وليس هناك من يعينه، جاز له أن يتيمم، أو أن يكون في شيء من أجزائه جراحة لا يستطيع أن يمسح عليها ولا يستطيع أن يغسلها، يتوضأ وضوءه وما لم يستطع مسحه وغسله يتيمم عنه حتى خلص وضوء، ويتيمم عن هذا الجزء الذي لم يستطيع أن يمسحه ولم يستطع أن يغسله، فما كان يستطيع غسله يغسله، وما لم يستطيع مسحه ولا غسله يكمله به بالتيمم. نعم. هل وجود الماء ناقض لطهارة التيمم؟ هكذا مسألتك؟ لا، كوننا نرى أنه رافع للحدث فيبقى على الطهارة، لكن ليس له أن يتيمم تيمما جديد، ليس له أن يتيمم تيمم جديد. لو قلنا بهذا لقلنا أيضا اخلع خفك وتوضأ والبسه على طهارة مائية، لكن قلنا قبل قليل أن من لبس الخف على طهارة ترابية جاز أن يمسح عليه بعد وجود الماء بطهارة مائية. نعم. شيء؟ انتهي. نعم. الشيخ يقول أن الصحابة لم يرد أنه كان يحملون التراب يعني المريض وكذا. طيب إذا حكم هذه إيه ما كان، كانوا في مكان. الحين مستشفياتنا ما فيها ولا تراب. ما فيها ولا تراب، نظفتم لمعتم كل يوم بالديتول وبالمنطحرات والمعقمات، فما كانوا يحملونها في الأسفار معهم، لكن الآن بما يعين الناس في حالهم وشانهم، ولا أول في أرضه على أرضه تيمم من قريب. إذا استطاع ذلك فكان كذلك، إذا كان يستطيع. فالصحابي لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك تيمم من الجدار لأنه كان على جنابة فأجاب، فأخباره أن رد السلام لا يلزم له طهارة لأنه من الذكر الذي لا تلزم له طهارة. نعم. في شيء ولا خلصته؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.